بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد، فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهل، فهذا لا يلحق بالدعوة. يلحق مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان. لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، تشدد العقيدة مش دم، كانت عقيدة واضحة ما في مشابهة فيها. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والاتفاق والمحاربة طبعا هذا ما في خلاف، الذي يعتقد أعطيني شو معنى التشدد فيها بمعنى عدم التفاهم والتجاوز والحلول الوسط غلط مطلق. الآن يعني يعني إحنا نتكلم عن موضوع لا مش قضية عقلية. أنا أصلي شاذين كثير على حكاية هذا الكيس او هذا الاسلوب ليس مثل الاخرين غير الثلاثين خلاف بيننا، طالما ان القضيه ليس كانت في شيء وهم المقابل داوموها. اذا كان هذا مقصود داوم في تشدد، لان المقصود انه نحن ناخذ من كذلك وما بينه كذلك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اصبح الموضوع خطير فعلا، يعني ما عاد ما عاد موضوع ساكت، يعني ما عاد هو انت ستنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه العلاقه من عامة فيه البلوى ان الناس اي يعني جمهور الناس يعني ايضا رأينا في كل مكان فيقابله يعني صمود بالحق سلامة الله وتصدي بالحق. ايوه هذا المعروف عند الناس. فهذا هو طبعا الانسان لما يكون في موضوع يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجمه به صعب عليه، لان من جهل شيئا نعم بده يحكي يعني التشدد يعني لا هذا ما بيتحمل بحث شو لا شو بدك فيه. هو كان يستطيع يعرض رايه يعني واقع السلفيين اليوم يعني اخواننا السلفيين انهم هذا راي يعني بيرش بيتبنوه طبعا بقيه الاراء اللي وردت الاقوال الكثيره في المسائل نعم في سؤالها الجهل والضلال والخطا هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ والله كثير من هذا مثلا مين؟ هذا واحد منهم وهذا هذا اتهم هذا بعد نشوف هذا اتهم ابوه اكبر تتهم تهمه سهله بس المهم انك تثبت لك هذا لكن انا بعرفه من السلفيين اثبت له اثبت له انصحه هذا كويس الله يبارك الله على الناس يشعر أستاذ إنه عندهم تشدد في آرائهم وآراء شيخهم حيث إن الآراء الأخرى خطأ ضلال إلى آخره مثلاً أيوة مثلاً واحد منهم يعني مثلاً لا يعني أنت موضوع صلاة التراويح الله يهديك انت ومن وراك بس واقعا والله واقعا كثير منهم يفعل هنا واحد منهم انا شايف بعيني عم اقول لك

بقول آخر إنه يجب من المسارة الإسلام ايش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك لا يعني لا ليس لهذا أساس أعوذ بالله هو المنطلق مواطنين إلى جمهورين بالنسبة أستاذ موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ عليك أستاذ سمحت الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيخ بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمه هذا المهدي بده يطلع بشكل سالب كثير وبصير بالرمح قال هو هيك هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده هذه لسه بدها ازمنه مخلص الماكرون قال انا عايش وانت عايش اذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعض انا حديث صحيح ضعيف ضعيف يقول انه ستجدون حربا في العراق كيف لا مو ضعيف كيف 12 سنه ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ولا انت ضعاف ضعيف قال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت وقال لك ولا انا بحكي فيه اذا سمحت وضح هالشيخ لا ضعيف انا كانت خطا من جراح للتجديد بالنسبه للكلام الاخير قال المهندس انه المهدي بده يطلع هذه الضعيفه بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك يقول ومن فتره ذكر انه تنحسر تدور قتال بين صحيح ثم ينحسر الفرات حديث ينحسر الفرات على جبل الذهب حديث صحيح ومسلم اما هذا في التوقيف التوقيف بهذا الوقت والمعركه والحرب وكذا في شيء استاذ ايش مدى صحه هذا الحديث؟ انت زعلت شيخك هلا وحابب تحبك لا يعني في سؤال نعم مين صاحب الحديث اليوم؟ هو بيقول ان بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه انا مش فاهم شو ما والله ما كنا كان نازلين لازم السياره ولازم السياره الله يحفظك انا كنت في استاذ اساس بمثل هذا الحديث في اسمه وضيع بتدل على ضعف في احد شيئين او فكرين ما اما في العلم ضعف في العلم او ضعف في العقد أو كريم أنا عارف الثاني أرضى حالي طلعها بلاش الثاني شو بده المسلم يبحث في الفترة وبالرغم غير بعد 5 سنوات يدفع المهدي ولا يعني أنا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن أديك الثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر حالك يعني أنت منين جاي بفرافة أنه متعطل الأسلحة وبيبقى الرمح شو خرافة بدها فرافة؟ في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مشان خوفك شوي دلني على خطأي فيما قلت إن القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين بده يصير بالسيوف المهدي ومهدي وسيدنا المسيح أولا ما كان البحث هكذا لذلك العلم يحتاج إلى دقة أي والله يحتاج إلى دقة أنا أمس الأخرين أنه تتعطل الآلات كلها تتعطل ما فيه إحنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالخروف حكيت إيش صار هلا ممكن بهاللحظة هي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم السلاح الأبيض مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني مش مسكن حالك والله. هذا بنت المذهب هو عبد الله فعلا كلام اللي بتحكيه يا استاذ. شو مذهبك يا استاذ؟ مذهبي على مذهب شيخي انا، متوكل على الله. شو انا بدي اعمل؟ مالي ومال امامي هذاك مش امامي يا رجل. يعني استاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الارض ويملأها عدلا؟ إيه؟ والروس والامريكان والاسلحه والبلاوي هاي موجوده؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن، ليش لا؟ لا يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام. امين. الله ما يخلي بهالارض احد. لا اله الا هو. لا مضبوط يا رجل، كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا؟ ايه وهالاسلحه وهاي كلها موجوده؟ شو بده على المهدي هم ساعتها؟ مش القضيه بس سلاح؟ سلاح وعالم بدها تكون. ما قريت الايه؟ طبعا يخربون بيوتهم بأنفسهم بأيديهم بأيديهم بأيديهم. اليهود كانوا يهود ولا كانوا نصارى؟ المهم ان ربنا عز وجل يبني الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. لا حول ولا قوة. والأساس الأول هم المؤمنون الذين يهاجمونهم في عقل دارهم. نعم. ينصرهم الله عز وجل بالرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي يسخرها الله للمؤمنين. فقد يعود التاريخ نفسه. يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ ما هم دليل أن السلاح هذا؟ وما يؤثر هو قال إنه هيك أبو الشيخ بيقول. أنا قال يا رب الشيخ بقول بده هذا الكلام يحكي. هذا الرسول ما جاء من الرسول. أيوه. جاء عن الرسول أنه في سهال. أيوة في السماء. نعم. لكن ما جاء عن الرسول حتى الألات كلها. لا ما في حقيقة بيان مما يروى يعني مضى أيام موضوع هذا جماعة جهيمان يعني فرضوا فكرتهم هذه، فقيل عنك أن يعني انكرت على الإنكار عليهم، فقلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني هم يقولون طبعا. نعم ممكن تعلم أنهم بيتين لأنه كانوا في حجة المعليك الشريف، كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. طبعا قيل يعني أن حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان، في زمان الفانتوم وسكاي هوك، يخرج زمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح. لا أنا ما أقول هذا، بس أقول ما بيخرج بهذا الزمان، لأن المهدي سوف لا يستطيع أن يعمل أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام في قومه 20 سنة حتى استطاع أن يجد من حوله أمة يقاتلون في سبيل الله. ولو خرج المهدي اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين شغل مدى حتى يجمعون على فكرة واحدة على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى كذا سنين. هو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين، شو بده يساوي لساوي؟ فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت أنه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى وبيقولوا يا إشي ما في قواص المسلمين في المالكي تفكر حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. لذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين تتمة الكلام في الشريط التالي. العقيدة الأولى هي تواكل عليها، وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم خاصة العامة منهم،